إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء، على هندسة الهواء رأفت موسى، رئيس التحرير أشرف البهي، ومعكم على الهواء تقى نور الدين. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا مصر، حبك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. ويلا معايا غني بلدي وغني، مصر بأمي، مصر عايشة بدمي، شرفنا في مواجهة ليوم الاثنين وكل يوم اثنين الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم معانا. أهلا بك أستاذ طه. أهلا بحضرتك، منور استوديو البرنامج العام. منور يا فندم والله. أهلا بيك. تعالى ندردش كده النهاردة ونشوف هذا المشهد اللي راح بي سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بضيفه ونظيره الشيخ حسن محمود، حسن شيخ محمود، وهو الرئيس الصومالي ضيف مصر العزيز. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاستقبال في قصر الاتحادية صباح اليوم ومنذ قليل في المؤتمر الصحفي اللي جمعهم مع بعض، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر اللي جمعوا بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود: مصر كانت في طليعة الدول اللي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960. وأشار أيضا في المؤتمر الصحفي إلى أننا اتفقنا على أهمية العمل المشترك لتعزيز الجهود الاقتصادية في الصومال. يمكن العلاقات التاريخية اللي بتشهدها البلدين مصر والصومال عريقة جدا، ممتدة جدا، جذور بتضرب بهذه الجذور في إفريقيا، قلب إفريقيا النابض مصر، وعلاقات تاريخية كبيرة جدا جدا مع الصومال الشقيقة العربية والإفريقية. وطبعا أنا متفق تماما مع مقدمة حضرتك، لكن هذا النشاط جزء من نشاط سيادة الرئيس مش بس مد جسور الأخوة والصداقة مع دول العالم في مقدمتهم الدول العربية، وبعد كده شفنا لسه من قريب جولة لسيادة الرئيس في أوروبا واستقبالات يعني قادة ووزراء مهمين من دول مهمة في القاهرة، لكن كمان جزء من إعادة يعني صياغة وتعريف الأمن القومي العربي اللي ممكن تبقى المصطلح يعني لو عملنا دلوقتي استطلاع مع سادة المستمعين هتلاقيهم من سنين ما سمعوش المصطلح الخاص بالأمن القومي العربي والأمة العربية والعروبة، مجمل المصطلحات اللي ابتدى يعني المواطن المصري يسمعها منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في 2014. احنا لسه كنا شايفين قريب في البحر الأحمر منورة عربية كاملة من دول عربية فقط كلام على يعني إطفاء النيران المشتعلة في الأرض العربية من ليبيا إلى سوريا إلى اليمن إلى إعادة الأمن إلى العراق الشقيق. في تصور مصر في مشروع فلسطين، طبعا قلب فلسطين اللي واخدها الرئيس السيسي في كل زياراته مطروحة على جدول أعمال مصر في أي مكان أو حتى على جدول زيارات الأجانب المسلمين الأجانب لمصر في أي مناسبة. فبلد زي ما حضرتك كده وصفت أنها مهمة، تاريخ ممتد من يعني من مش لو قلنا من آلاف السنين مش هنبقى بنبالغ، لكن طبعا جزء من الدور اللي لعبته مصر في الستينات في تحرير القارة الأفريقية، وبعد كده انضمت يعني متأخر للجامعة العربية صحيح، لكن كان لظروف احتلال طويل أثر على يعني بنية وتركيبة للأسف يعني السكان في الصومال، لكن أدي إعادة الصياغة العربية للصومال تمت من منتصف السبعينيات لغاية النهاردة. بلد مهم بالنسبة لمصر، مدخل الأمن المصري كله في مدخل البحر الأحمر. عندنا مش بس المصالح والثروات الاقتصادية، لكن كمان قناة السويس بيبدأ تأمينها من هناك. أكيد. شفنا لما حصل ارتباك في الأمن في الصومال، شغل لو الناس طبعا فاكرة من كام سنة شغل القراصنة وشغل قطع الطريق اللي كان في البحر البحر العرب ومدخل البحر الأحمر، وسطوا على السفن والتجارة للأسف. هي ما ممكن تبقى يعني هي مساحتها مش كبيرة، لكن برضو مش صغيرة، يعني تتكلم على 637 ألف كيلومتر وشوية، تتكلم على أكثر من 12 مليون ناس من عدد السكان. طبعا هناك الارتباك الأمني بخلي ما فيش إحصائية محددة، لكن دخلنا على 15 مليون، لأن الإحصائية دي قديمة شوية من أول التسعينيات. بتتكلم على ثروة حيوانية هائلة ممكن تبقى بديل لأسواق يعني أمريكية جنوبية وأسيوية. بالنسبة لمصر، البلد عربي قريب، الثروة الحيوانية هناك شبيهة يعني بالمزارع المصرية وشبيهة باللحم البلد المصري، فممكن تبقى بديل. في غير بقى برضو تبقى سوق للعطارة وسوق للمنتجات كتيرة موجودة في الصومال. بالتأكيد. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المشاورات وفي استقبال اليوم والمحادثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اللي وصفها بأنها تعكس تقارب كبير في وجهات النظر، العديد من القضايا الثنائية محل الاهتمام المشترك، زي طبعا تعزيز التنمية في الصومال، التبادل التجاري، كمان الدعم الصومالي الكبير اللي بتحظى به من قبل مصر، وكمان مجال الأمن ومواجهة الإرهاب. ده أساس كل حاجة، لأن ده لو مش موجود كل اللي قبله ده مش نعرف نحققه هناك. فاللي طبعا مواجهة الأمن والإرهاب تحديدا، بالتحديد، لأن احنا وشوفوا قدام بلد يعني لو زاد أكتر مثلا نضربه في هذا الموضوع العراق. العراق يعني شوف بلد عربي شقيق، ثروة بشرية هائلة، متقدمين في مجالات كتير. هم طبعا يعني حتى المثل العربي يقول لك اللبنانيين ينشروا والمصريين بيكتبوا والعراقيين بيقروا. بلد مثقف، خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، بتوصل الدخل الكبيرة العريقة غير بقى الحضارة يعني بغداد وخلافه. مع ذلك بغياب الأمن ما فيش تنمية وما فيش استقرار، وما فيش حتى هذا الشعب العربي الحبيب مش عارف ينعم بثرواته. بتزيد عن 110 مليار دولار دخول البترول سنويا، ومع ذلك مش قادر العراق يستفيد بهذا المبلغ الضخم في توفير خدمات أساسية لشعبه. بنتكلم على كهرباء ما فيش، بنتكلم على خدمات موجودة في الطرق ما فيش، كل ده بسبب غياب الأمن. نفس القصة في الصومال، للأسف كان مستهدف من جماعات إرهابية عديدة. لما غابت الحكومة المركزية فترة، كان فرصة لمجموعات وتنظيمات متشددة ومتطرفة وتكفيرية تبقى واخدة من الصومال مرتع يعني لتنظيماتها. إذا كل ده يعني الأمن والقانون مش موجود، مش بنقدر نعمل حاجة. وضربنا مثل بالعراق يعني شوفي قد ايه. فطبعا الامن على جدول ومحاربه الارهاب يعني على جدول اعمال الصومال بشكل دائم، وبالتالي على جدول اعمال مصر في التعامل مع الصومال، لانه بغياب الامن بينعكس الارتباك على الجميع. بالتاكيد. يمكن كمان في الفتره الاخيره شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جوله اوروبيه شملت كل من المانيا وصربيا وفرنسا، يعني عاد الى ارض الوطن بعد هذه الجوله العريقه، واللي يمكن شهدت يعني تبادل في وجهات النظر في العديد من المجالات اللي طرحت ايضا على الساحة الدولية. يمكن اشتراكه في قمة الولايات المتحدة مع دول الخليج ومصر والأردن والعراق، وأكيد كمان يعني هذا الدعم اللي بيحصل عليه وبتحصل عليه مصر من خلال هذه الزيارة الأوروبية اللي شملت ألمانيا وصربيا ثم باريس، ولقاء الرئيس السيسي بالرئيس ماكرون، ولقاء طبعا أكيد كان مثمر، وزيارة وفد اقتصادي لفرنسا والعديد من المجالات بقى الاقتصادية والتجارية، و شركات كتير جدا برضو فرنسية بتعمل في مصر. يعني الزيارة والجولة الأوروبية كانت ليها أصداء مهمة جدا في جميع أو العديد من المجالات. دي جولة في منتهى الأهمية. يعني هو محتاجة كلام كتير لأنه فيها تفاصيل كتير. صحيح يعني سيادة الرئيس كان مدعو أساسا، ده مؤتمر سنوي بيتعمل قبل مؤتمر المناخ. يعني بيبقى قبله كام شهر بيمهد يعني لترتيبات مؤتمر المناخ أيا كان معمول في الدولة اللي موجود فيها المؤتمر. السنة دي عشان موجود في مصر، في مصر دعيت إلى هذا المؤتمر لمناقشة اللي هيحصل في المؤتمر في نوفمبر اللي جاي. لكن مع ذلك الرئيس خدها فرصة علشان زي ما بيعمل كل مرة يلتقي بمسؤولين الدولة المستضيفة وبعد كده ينتقل إلى الشأن الاقتصادي ومن خلاله بيلتقي بالغرف التجارية ورجال الأعمال الموجودين في البلد اللي سيادته بيزورها. طبعا البلد ألمانيا، إذا تكلمنا عن ألمانيا علاقات عريقة برضو ممتدة وطويلة، لكن الفترة الأخيرة اللي هي من بعد 2014 شهدت انطلاقة غير مسبوقة مع ألمانيا. صحيح عملنا مع الألمان مشروع مصر في الستينات اللي هو الخاص بالصواريخ اللي كان الموساد دائما متربص بيه، قصة شهيرة يعني، لكن في بعد 2014 شفنا العلاقات راحت في اتجاهات تعديدة جدا. يعني كل الناس فاكرة أزمة الطاقة في مصر اللي قبل 2013 وانقطاع التيار الكهربائي باستمرار وعندنا المشكلة الكبيرة اللي مش عارفين ننور بيوتنا مش بس نشغل مصانعنا. هذا الملف كله تحملته وشلته مع مصر ألمانيا، وشوفنا شركة سيمنز عملت المحطات اللي كلنا عارفينها، بني سويف 4.8 جيجا، البرولس والعاصمة الإدارية، وانطلقت الطاقة في مصر النهاردة عندنا فائض الحمد لله تجاوز ال 14 جيجا. وطبعا ال 14 جيجا ده رقم كبير جدا، يعني الجيجا دي ممكن تنور 3-4 محافظات جنب بعض. وبعد كده شفنا التعاون المشترك في الغواصة المتطورة جدا الألمانية اللي احنا خدناها من ألمانيا، مش أي دولة بيدوها لها، هي S-44، ومصر تسلمتها. وبعد كده شفنا النهاردة مشاريع الجر الكهربائي في قطارات الكهرباء الجديدة، الخطوط الجديدة كلها يعني رسيت على شركة سيمنز الألمانية. فعندنا أكتر من يعني 4.7 بتوصل كمان 6 من مليار دولار للاستثمارات الألمانية في مصر. حجم المشروعات الحالية الألمانية الموجودة بتزيد على 33 مليار دولار، يعني ده رقم خرافي غير مسبوق لأي دولة ممكن تبقى موجودة. هنكمل في الجولة الأوروبية، الكلام لسه مخلصش، لكن ناخد فاصل ونرجع تاني. فضل. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وهو ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي. السياسة والأخبار. اسمع البرنامج العام 107.4 FM. كيف كورة؟ اسمع الشباب والرياضة 108 FM. بتحب الأغاني؟ اسمع إذاعة الأغاني 105.8 FM. غاوش هوا وضحكة رايقة من قلب. اسمع الشرق الأوسط على 89.5 FM. عايز تعرف أصول الدين؟ اسمع إذاعة القرآن الكريم 98.2 FM. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. نرجع من جديد على موجات الإذاعة المصرية، إذاعة هنا القاهرة، البرنامج العام. ولسه في ضيافتنا في مواجهة الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بيك يا فندم. أهلا جديد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الجولة الأوروبية وزيارة الرئيس السيسي لألمانيا ثم صربيا ثم فرنسا، وهذا يعني العديد من هذه المهام اللي شملتها هذه الزيارة. ويمكن كنا بنتكلم عن ألمانيا وتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بالأرقام، وهنرجع لحضرتك في ده. وكمان الإعلام الصربي اللي وصف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالزيارة التاريخية، واللي احتفى يمكن بهذه الزيارة ونتائجها كمان في ظل الدور المحوري اللي بتطلع به مصر في العالم العربي وأهميتها بالنسبة كمان لأوروبا. هو طبعا خلينا نبدا زي ما احنا مكملين في المانيا، لسه ما كملناش لان في كمان ارقام مهمه لازم الناس تفتكرها وتعرفها. انه مثلا غير حجم الاستثمارات الضخم الموجود، بس لازم يبقوا عارفين ان ده من خلال اكتر من 1185 شركه المانيه موجوده في مصر. طبعا الشركات دي بتشغل عماله مصريه، الاعتماد الاساسي على العماله المصريه. عندهم طبعا اكبر مركز ثقافي في المنطقة، معهد جوتا. ونسبة الدارسين يعني المصريين للغة الألمانية في تزايد يعني. فده معناه أنه مش بس العلاقات اقتصادية وتجارية، لكن كمان ثقافية وفنية. عندنا مش ممكن ناس كتير ما تصدقش أن عندنا في حدود 77 ألف مصري موجودين في ألمانيا، 76,500 بالضبط آخر الإحصاء يعني. دول بيبعتوا لمصر في سنويا في حدود 133 مليون دولار تحويلات مصرية. فطبعا بلد مهم، يعني مهم انه كمان تتطور العلاقات اكتر واكتر، او زي ما قلنا هو موجودة في الجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا، موجودة في الجانب العلمي والتكنولوجي. عندنا طلبة ودارسين مصريين ومقيمين هناك. عندنا كمان الجانب العسكري، واخدين احدث غواصات، لان هم الالمان مشهورين بموضوع الغواصات، واخدين احنا احدث يعني جيل من الغواصات عندهم الاس 44. فاذا وقلنا يعني كل ده سيادة الرئيس عمل واجتمع مع رجال الاعمال الالمان، وهي اصلا الزياره كانت بخصوص مؤتمر المناخ. جميل. ده معناه انه ما فيش فرصه الرئيس بيفوتها الا ما يعني بيدعم علاقات مصر بالدول الثانيه. وسياده الرئيس بدل ما يرجع من المانيا مباشره كان حب انه يزور صربيا، لانه بلد تاريخي لازم برضو ناس نفكرها والنشط الذاكرة، ان صربيا دي الوريث الشرعي ليوغوسلافيا القديمة، اللي كان طبعا زعيمها التاريخي اللي كلنا في مصر عارفينه، حتى في ناس مسميه ابناء باسمه يعني شركات وحاجات باسم الرئيس تيتو. المؤسس الثالث معانا احنا والهند في حركه عدم الانحياز. جميل. للاسف طبعا يوغوسلافيا اتفككت الى 6-7 دول اللي احنا بنسمع عنهم دول، الجبل الاسود وكرواتيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وسلوفينيا وصربيا. لكن طبعا تبقى صربيا اكبر دولة فيهم واكثرها يعني، حتى لسه على العاصمة هي عاصمة يوغوسلافيا بلغراد. وزي ما شفت حضرتك والمحتي الى يعني هذا الاحتفال الكبير بذات سيادة الرئيس والاحتفاء به، لانه كمان لما هم بيحبوا حد مش بس بيبقى في تكريم من خلال يعني نياشين ودكتوراة الفخرية ودكتوراه، لكن كمان زيارة الجامعة دلالة على مدى التقدير والاحترام والحفاوة بسيادة الرئيس. العلاقات الاقتصادية محتاجة تنشط شوية، وده اللي لمحه سيادة الرئيس وركز عليه، لأنه يعني في حدود يعني من 60 ل 68 مليار من 60 ل 68 مليون دولار، ده رقم إذا أثناء بعمق العلاقات وتاريخيتها مع يوغوسلافيا هنلاقيه والوريث الشرعي ليها صربيا هنلاقيه قليل، محتاج يتنشط الفترة اللي جاية. طيب شاهد هذا اللقاء توقيع 13 اتفاقية وإعلان في مجالات مختلفة، بالإضافة لأن المنتدى الاقتصادي بين البلدين يعد جزءا مهما من الحدث اللي يجمع أكثر من 130 شركة من مصر وصربيا، بالإضافة إلى البدء في التفاوض بين الدولتين من أجل منطقة تجارة حرة، إعادة استئناف خط الطيران المباشر بين مصر وصربيا، وده في فترة قصيرة طبعا يتم الإعلان عنها، وكمان إعفاء السائحين المصريين من تأشيرة الدخول لصربيا من أول أغسطس، ودي طبعا يمكن حاجة برضو ظريفة أو بشرة للمصريين. طبعا ما أنا بقول لحضرتك يعني شوف الحاجات دي لمعها سيادة الرئيس لأن كان المفروض تبقى موجودة من الأول. يعني ما يصحش أنه شوف العلاقات عاملة إزاي وما فيش خط طيران مباشر بيننا وبين صربيا. ممكن تبقى الحرب اللي كانت يمكن هناك أثرت لكن طبعا انتهت ليها فترة، وادي سيادة الرئيس يعني بيعيد وصل ما انقطع فترة طويلة. خلصنا زيارة صربيا، مباشرة طار الرئيس المصري إلى فرنسا، العلاقات المصرية الفرنسية ويمكن برضو تبادل التجاري وغيرها من الموضوعات اللي طرحت على أجندة البلدين. العلاقات برضو مع فرنسا في منتهى القوة، وإحنا قلنا قبل كده إنه مصر يعني مهتمة بالشوف، إحنا يعني إحنا بالصدفة هو الدولتين اللي بيقودوا الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا، دول أهم وأكبر الكبار. دولتين بيقودوا 27 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي بكل يعني ما فيهم، وهم طبعا ليهم نسبة مش قليلة في الناتج القومي العالمي، يعني 100 تريليون أو أكثر من 94 تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي العالمي. فرنسا وألمانيا ليهم نصيب مش وحش فيهم، يعني يجوا بعد اليابان تقريبا على طول، يعني بعد الولايات المتحدة الصين اليابان هم ليهم أكثر من تلت تقريبا الناتج الإجمالي الأوروبي بحاله الاتحاد الأوروبي، هم الاثنين ألمانيا وفرنسا. إحنا بيننا وبين فرنسا علاقات مش بس في اللي احنا عارفينه بقى، اللي احنا خدنا منهم المسترال، خدنا منهم الرافال، ودي حاجات مش قليلة. جميل. لكن المصريين كلهم عارفين الحكاية دي، لكن كمان لازم يعرفوا انه عندنا حجم التبادل التجاري بيوصل بيقرب من 3 مليار دولار، عندنا تبادل في موضوع القمح لان هم دوله منتجه للقمح، بتبقى بديل امن لمصر. امن ليه؟ لانه بينك وبينهم حدود البحر الابيض المتوسط، مش بتروحي بحار بره المنطقه ولا بتروحي محطات ولا مش محتاجه غير يومين ثلاثه بالسفن ممكن تبقى مراكب القمح جايه مصر، فبيعتبر سوق امن للقمح وبديل مناسب في اي لحظه. الحاجه الثانيه عندهم اكثر من 162 شركه عملاقه في مصر، ممكن الناس وهي ماشيه عارفه اسماء الشركات لانه شغالين في مجالات قريبه من الناس، يعني محطات البنزين معروفه، وعندهم كمان شركات خاصه بالسلع الاستهلاكيه بيحبوها في الالبان وحاجات كده، مش هينفع نقولها لكن المصريين عارفينها، لكن بتوصل الاستثمارات بتعدي 7 مليار دولار. مشغلين الشركات الفرنسيه في مصر اكثر من 38 الف مصري. جميل. يعني هذه الشركات اللي ممكن الناس تستسهل الرقم مشغله اكثر من 38 الف مصري. هنطلع لفاصل اخباري ونرجع تاني ومواجهه مع الكاتب الصحفي احمد رفعت. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. أهلا بكم سيداتي وسادتي، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء حتى الآن، موجز أخبار الواحدة والنصف تقرأه تقى نور الدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصرح بأنه تم تأكيد خلال مباحثاته مع رئيس الصومالي على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. الرئيس السيسي يشدد على أنه تم الاتفاق على تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال. رئيس مجلس الوزراء يستعرض تقريرا بشأن إجراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية. انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة التكاملية لتنمية اقتصادات مستدامة بين مصر والإمارات والأردن. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. المبعوث الأممي الخاص لليمن يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف اليمنية لتمديد الهدنة المعلنة. أوكرانيا تعلن تدمير 50 مستودعا روسيا للذخيرة منذ تسلم الصواريخ الأمريكية الشهر الماضي. إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم الاحترافية في التعامل مع الملف النووي لطهران، ومقتل أكثر من 30 شخصا في كينيا إثر سقوط حافلة من أعلى جسر، وفرنسا تعلن حالة الطوارئ البرتقالية في 13 إقليما بسبب موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد. من القاهرة سيداتي وسادتي قدمنا لحضرتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي، منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي، يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا يا يا مصر المنى فداكي أنا، يا مصر المنى فداكي أنا، وبنهتف باسمك والنادي، يا مصر العظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، يا مصر المنى فداكي أنا، يا مصر المنى فداكي أنا، وبنهتف باسمك والنادي، يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي. ويا مصر يا عظيمة يا بلادي، بنهتف باسمك دايما. وإحنا لسه في مواجهة، وبيشرفنا في ضيافتنا حتى الساعة 2 الكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت، منورنا من تاني يا فندم. نورك يا فندم، ربنا يخليك، أهلا بيك. يمكن لسه كنا بنتكلم عن هذه الزيارة الأوروبية للرئيس السيسي، واللي حرص من خلالها أنه يتقابل مع دول الكبار، ويعني تعاون وتبادل تجاري مختلف في العديد من المجالات، أيضا تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ويمكن كمان بعد هذه الجولة الأوروبية يعني استقبل الرئيس السيسي يوم الأحد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بحضور ميخائيل بوجانوف، وهو نائب وزير الخارجية الروسي، والعديد من السفراء ورجال الدولة. كمان قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة أن لافروف نقل للرئيس السيسي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمنت الإعراب عن التقدير والتحية للرئيس السيسي، وتناولت بعض الموضوعات في التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن أهمية يعني يمكن اللي بتوليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال مشروعات تنموية وتجارية الجاري تنفيذها في مصر، والكثير من يعني أنا هسيب بقى لحضرتك باع طويل على هذه. لا أنا مستمتع والله بالمقدمة، شكرا يعني. بس هو طبعا ايه يعني لما تتابع وسائل الاعلام الروسيه تقدري تشوفي اهميه لما يبقى في متابعه مستمره، يعني تقدري تحط ايدك على الفرق لما حد مسؤول منهم بيزور بلد ولما يجي يزور مصر. بتبص تلاقي الاعلام الروسي للزياره بتاعت مصر دي مهتم بها بشكل جداً مختلف. حتى هو نفسه وزير الخارجيه الروسي قايل قبل ما يجي بثلاث اربع ايام انه مصر البلد الاقرب والاهم بالنسبه لروسيا في افريقيا. جميل. وقال تعبير تاني ممكن يبقى حتى الترجمه يعني ناس بتترجمها زي ما هي عايزه، لكن قايل احنا بنرايح ان انا رايح ازور البلد الرائد. جميل. في علاقتنا بيه في المنطقه. وطبعا هو عنده حق، لانه احنا علاقات يعني في كتير من المصالح الموجودة على أرض مصر الروس هم اللي ساهموا في بنائها معانا، مش بس فنيا لكن كمان سام يعني يسروا انها تبقى موجودة، يعني السد العالي بقرض ميسر طويل الأجل كان الاتحاد السوفيتي الناس بس نفكرها برضو كان دي شكل قروضه مع الدول الصديقة إنه لأنه كان طبعا البلد يعني مش رأس مالي فما كانش عنده ما فكرة الربح دي وردة يعني فكان في حدود 1.5-2% دايما من الفايدة وبعد كده يمدها لك على 30-40 سنة زي ما عاملين كده معانا لأن هم لسه متأثرين بسلوك الاتحاد السوفيتي القديم في روسيا عاملين كده معانا في المحطة النووية بتاعت الضبعة على يد مقصر قرض ميسر وبعد كده بعد 12 سنة تبتدي تدفعي وبعد كده تدفعي على 30 سنة وحاجات كده يعني فالسد العالي مثلا بنفس الطريقة مصانع مهمة موجودة مع الأرض مصر هم مثلا السلاح الروسي اللي انتصرنا بيه في الاتحاد في حرب أكتوبر هم مثلا وهكذا يعني فالعلاقات ممتدة والدولة الوحيدة اللي هددوا أنهم استخدموا السلاح النووي كان بسببنا في 56 لما قالوا يعني هنحدد مكان العاصمة الفرنسية وإذا ما توقفتش الحرب بتاع 56 دي هنستخدم السلاح النووي. ما فيش شك ان روسيا دولة عظيمة دولة قوية فعلاقات قوية يعني انت بتتعامل مع دول عظيمة في سواء في روسيا اوروبا يعني برضو العلاقات دي بتثري بالزبط. الموقف المصري والموقف المصري بالتأكيد اكيد بيدعمها بالضبط. بس انا افكر حضرتك شوفي الزيارة اللي عملها سيادة الرئيس وهو وزير دفاع في 2013 برضو لقط الخيط انه في تأثير في العلاقات مع هذا البلد وسريعا حتى احنا فاكرين حتى الزيارة كان بالزي العسكري والوحيد اللي سمحوا له يدخل غرفة عمليات الجيش الروسي ونتذكر كمان يعني الاهداء اللي كان الرئيس الروسي البلد العسكرية اللي اهداه لسيادة الرئيس وبعد كده لما تولى الرئيس المسؤولية في 2014 سمح لهذه العلاقات بالانطلاق الأقوى وأسرع شكل ممكن فشوفنا اللي احنا شايفينه النهاردة هم طبعا المحطة النووية ده حلم مصر قديم هو بيتحقق النهاردة ابتدت الخرسانة تتصب في الوحدة الأولى المحطة يعني لأن الناس بتغلط تقول مفاعل الضبعة هو مش مفاعل محل في الضبعة محطة يعني محطة يعني 4 مفاعلات برضه هتطلع 4.8 جيجا وده رقم كبير جدا وهتبقى يعني إنتاج الكيلو وات هيبقى أرخص بكتير من اللي إنتاجه من خلال الغاز أو المحطات البخارية فغير بقى المنطقة الصناعية حضرتك أشرت للتنمية والتعاون المشترك فيه هم منطقة صناعية في إقليم القناة يعني أكثر من 6.5 كيلومتر مربع وبأفق يعني يوصل 12 مليار دولار طبعا السلاح واخدين أسلحة متطورة جدا يعني واخدين الميج 35 واخدين السخوي السو 29 واخدين الاس 300 وعندنا أسلحة روسية متطورة الحمد لله وشغالين تعاون معهم احنا بنعمل معهم كمان منورات الخاصة بمنورات الصداقة المصرية الروسية وفي جزء منها لمكافحة الإرهاب فطبيعي انه يتكلم لافروف على هذه الزيارة باعتبارها انه بيزور البلد الاهم والاقرب الى روسيا في افريقيا وشاف هم طبعا ليهم رؤية لافريقيا زيهم زي الصين زي الولايات المتحدة انه يعني قرر بكرة عايزين يدخلوها ويستثمروا فيها وشافين هم الروس انه مفتاح افريقيا دي كلها يبدأ من مصر فعلاقات قوية بتوصل طبعا حجم التبادل التجاري معدي ل 4 مليار دولار هو قال انه 4 مليار دولار لكن هو بيوصل ل 4.7 مليار دولار ممكن يبقى تأثر شوية بكورونا ولا حاجة وطبعا عندنا اكبر نسبة سائحين بتيجي لمصر من روسيا ولدرجة انهم عاملين يعني نسبة كبيرة من السياح الروس واخدين بيوت مستقرة لهم في الغردقة وبعض الاماكن باعتبارها يعني مزار كانها بلدهم التاني بيجوا فيها فترة من فترات السنة مش هينفع نتكلم عن روسيا واحنا يعني في ظل الحرب اللي بتشهدها روسيا واوكرانيا منذ فبراير الماضي ويمكن كمان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في هذا الصدد قال ان لافروف اطلع الرئيس السيسي على اخر تطورات الاوضاع بشان الازمه الاوكرانيه ومستجدات التحركات الروسيه في هذا الاطار على المستوى الدولي وكمان شدد الرئيس السيسي على او بيشدد دايما على اهميه تغليب لغه الحوار والحلول الدبلوماسيه للازمه مؤكدا دعم لكل المساعي اللي من شأنها سرعة تسوية الأزمة السياسية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وكمان استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالات وتحركات دولية في جميع أو مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف وطبعا إحنا شايفين هذه الأزمة اللي بتلقي بظلالها على العالم يمكن شوية تأثر في الأزمة الغذائية في بعض الدول الغاز الكثير من يعني الاضطرابات اللي حصلت جراء هذا أو هذه الأزمة هو مصر ليها موقف متميز في موضوع الأزمة. أنا مرة وصفته بثنائية التصويت والبيان. التصويت والبيان يعني إيه؟ يعني مصر مثلا لما كان في قرار في الجمعية العامة ضد الحرب كانت موافقة لرفض الحرب باعتبار دي مبادئ مستقرة، يعني مفيش حد يوافق على استخدام لغة العسكرية أو الحرب في حل الصراع. حلو الدبلوماسية في الأول بتطرح، تمام، وعشان كده التأكيد ده اللي حضرتك ذكرتيه الخاص ب يعني مصر بتطالب بتغليب بلغة الحوار والدبلوماسية. لكن في نفس الوقت لما طلب أنه تبقى فيه عقوبات ضد روسيا مصر رفضت العقوبات. ليه رفضت العقوبات؟ لأنه مش صادرة من جهة مختصة، يعني لمجلس الأمن، وبرضو عشان روسيا في الأول في الآخر حليف استراتيجي لمصر. بالضبط. فثنائية البيان والتصويت مصر كانت يعني للأمانة بديعة في هذا الموقف. يعني لما يبقى في كلام على الحرب بنرفض، لكن لما يبقى في كلام على يعني عقوبات ضد روسيا رفضنا برضو، والعلاقات متصلة والحمد لله، والتبادل التجاري كما هو، وما فيش أي مشاركة أو مشاركة مصرية في عقوبات ضد روسيا. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني ونحاول نستقبل مكالمات السادة المستمعين على تليفون البرنامج العام 2-52-92-303 علشان كمان يشارك معانا الجمهور، جمهور الراديو، راديو البرنامج العام، يقول لنا يعني آخر الإشاعات اللي يمكن سمعها وآخر هذه يعني الإشاعات. أكيد أكيد بتربك أي مكان، بتربك أي أصلا وضع. يعني إحنا عاملين الحلقة دي بتاعت يوم الاثنين ولسادة المستمعين، الأخبار المفبركة وغيرها، ولسادة المستمعين يتكلموا ويعبروا عن رأيهم. خلينا بقى نكمل باقي الربع ساعة دي عشان بس بقى يعني إيه المادة السياسية التقيلة دي، ساعات الجمهور ما بيحبش قوي إن هو يعني يطول فيها، لكن خلينا نسمع من الناس حابين يقولوا إيه بعد الفاصل. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد حبنا في الكون ده قدي. هل حب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غير نفسك غيرها، شايلة همومنا على كيرها، بلد الصحيح كتر خيرها. ومرجع من جديد ومرجع مواجهة لحد الساعة 2 مع كاتبنا الصحفي أستاذ أحمد رفعت منور استوديو البرنامج العام. الله يخليك يا أستاذ. نور مكانك. نورك طبعا. على تليفون البرنامج العام 2-57-92-303 معانا تليفون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير. معانا. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الكبير والحضرتك عارف المستمعين بتوعنا من غير ما يقولوا اسمهم. إن شاء الله. أستاذ إبراهيم صح كده؟ نعم. أستاذ إبراهيم؟ ايوه يا فندم. طب استاذ احمد اللي عرفك مش انا. الله يخليك. اتفضل سؤالك. والله طالما احنا في يعني في شهر يونيو لابد من الانصاف او 23 يوليو لابد من الانصاف للحقيقه والتاريخ. نقول من السهل على اي مجموعه من الناس ان تدبر انقلابا لكن من الصعب ان يحدث التجاوب مع الشعب. ولذلك لابد ان احنا نعرف الثوره عشان الناس اللي اصحاب الشر يعني ليس الثوره ليس من السهل ابدا تنظيم ثوره بمعنى الكلمه. لان تنظيم الثوره مهمه قاسيه صعبه تحتاج الى اعداد محكم وتنظيم دقيق وسرعه تامه واهداف واضحه. وليس كل فرد او مجموعه تصلح للقيام بثوره. لان تزعم ثوره يحتاج الى اخلاق وصفات خاصه أهمها الثبات على المبدأ، الشجاعة في الحق، الجرأة في القول والعمل، القدرة على اكتساب ثقة الناس عن طريق الصدق والاستقامة والإخلاص والخلق القويم. وهذا ينطبق تماما على الرئيس جمال عبد الناصر وعلى الرئيس السيسي. لذلك كانت ثورة 23 يوليو كانت عملا بطوليا رائعا فجرت شرارات قواتنا المسلحة وتجاوب معها الشعب. وهكذا صوت 30 ايه يونيو. علشان ما طولش على سيادتك يحيى جيش مصر وعبر كل العصور. حماية المقدرات، حماية الأرض، حماية الشعب، ينشر الخير ويبسط النماء في كل ربوع الوطن، يحس بأحاسيس الشعب، يألم لآلامه ويأمل وأماله ويزود عنه وقت الخطر. انا ممكن اتكلم كتير لكن شكرا لحضرتك عشان طبعا وقت البرنامج. شكرا استاذ ابراهيم. اهلا بحضرتك. شكرا يا حاج ابراهيم. معنا اتصال ثاني. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا استاذ محمد. استاذ تقى. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. عجيبه عجيبه جدا ذاكره الاستاذ احمد رفعت. مش عايزين نسيبه يعني. بسم الله ما شاء الله. من اسوان يا استاذ تقى حتى اسكندريه كل الاصوات المشاركه يوم الاثنين بيبقى الراجل يعني ربنا يخليها ان شاء الله. فترته بقى يعني المعلومات اموره من سنين. والله المعلومات المتدفقه من ذاكره الاستاذ احمد شيء ربنا يديه صحه. الله يخليه. وبيرسخ بقى في نفوس غير الفاهمين أن يعرفوا قيمة مصر ومدى ما تبذله مصر وما تقوم به القيادة السياسية. برضو بركز على حتة أهمية الوعي والوقظة لدى الشعوب. يعني برضو إحنا يعني على المثقفين سياسيا حتى وما أكثرهم في مصر أن يقوموا بهذا الدور. يعني الأستاذ أحمد بيذكر الإنجازات العظيمة التي تقوم بها الدولة. ناس كتيرة زي ما بنقول في الشارع مش عارفة الموضوع ده ومش حاسة بيه. متهيألها إنه الدنيا غلا وإنه بلاش المشروعات العظيمة الجميلة قوي دي وخلينا في يعني بينظروا للأمور نظرة إيه سهلة. فإحنا بنوضح لهم على قد ما قادرين. أنا عموما من نجا حمادي أستاذة تقى من صعيد مصر. أهلا بيكم كل الله يخليك. مصر أصبحت دولة محورية يؤخذ برأيها في مختلف القضايا. أكيد. يعني بسم الله ما شاء الله أنا اتبسطت قوي لما لافروف وزير الخارجية الروسي نزل والتقى بسيادة الرئيس والتقى بالمجموعة الوزارية سامح شكري وما إلى ذلك وجامعة الدول. شيء جميل وشيء يعني الواحد بيرفع راسه لأنه مصر زي ما أرجع وأقول علاقات مصر المتوازنة بقى ونحط خطين تحت المتوازنة مع جميع الدول الاتحاد الأوروبي ويمين وشمال وكلها. مش هطول على حضراتكم إنما أنا سعيد قوي بيوم الاثنين ولقاء الأستاذ أحمد. وإلى الأمام يا مصر بتوفيق الله وعونه. شكرا لحضرتك محمد. وإحنا كمان سعداء بحضرتك. شكرا يا فندم. زي الندى ما يفتح الزهر على فجر العبير فتح هواها قلبي من يوم ما اتولد فيه الشعور وسألني منه هل اللي بيخلي عصور النور تغير وفضلت أغنيها لأغلى حب لأغلى حب عايش الخط ينهار ابتسمتم ذهب أنا روحي هيما في سماها مشرقة ومغربة أحلف بليلها الفض ونهار ابتسمتم ذهب أنا روحي هيما في سماها مشرقة ومغربة عمل لها ظلة حنان حضنا بلادي الطيبة. ولسه بشرفنا وفي ضيافتنا أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي, أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. ويمكن كان قبل هذا الفاصل الغنائي كان مكالمتين من السادة المستمعين اللي يمكن يعني حسينا أنهم عندهم وعي, عندهم إحساس بمسؤولية تجاه بلدهم, حاسين بأنهم يعني مش هينساقوا أبدا وراء دعوات أو مثلا إشاعات أو ما إلى ذلك. وطبعا يمكن كمان في موجز الأنباء المركز الإعلامي جالنا خبر لمجلس الوزراء بينفي ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية, وبرضو دي من ضمن الإشاعات اللي بنلاقيها في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا وعلى المواقع المختلفة. دي من الإشاعات الدورية, يعني هتلاقيها متكررة, هي والإشاعات اللي تخص التعليم والصحة والأسعار والحاجات دي. فخلاص يعني في حاجات لما بتكررها بيزيد الناس بنفسها, هتلاقي النفي عند الناس. لكن شغل انه ناس فئات هتطلع من منظومه التموين والخبز هيتلغي, ده بشكل دوري اعلام الشر شغال عليه. فالحمد لله انه اولا المركز بيتابع وبينفي او بيصحح لحظه بلحظه, ما عادش زي الاول بيستنى, لان لو ساعه تاخير الاشاعه بتنتشر ويبقى صعب ان نطلعها من دماغ الناس. والحاجه الثانيه انه الناس نفسها عندها الوعي وبتعرفها يعني الاشاعه دي جايه منين ورايحه فين. لكن بالنسبه للاستاذ ابراهيم, انا بحيي طبعا الاستاذ ابراهيم والاستاذ محمد الصالين اللي جم وكله والاثنين ماشيين في اتجاهين متكاملين, بس في يعني في اتجاهين يعني كل اتصال جه ماشي في طريق مختلف وان كانوا بيتكاملوا يعني. لكن الاستاذ ابراهيم من اول لحظه في كلامه انا لقطت فكره انه عايز يقول انه القوات المسلحه مع شعبها باستمرار. كل الكلام السخيف البذيء اللي بيتقال بيحاول يشوه العملين وبيوصفهم بالانقلاب في 23 يوليو و 30 يونيو كلام غير اولا غير صحيح وثانيا غير علمي. لان حضرتك عارفه الكلام ده انه حتى في تعريفات الثوره بشكل علمي هي علم تغيير المجتمع, الاثنين غيروا المجتمع وبالتالي الاثنين ثوره. الاثنين تبقى نيع للتعريفات الثانيه في فرنسا وغيره, لان هم اساتذه في مدرسه القانون والسياسه في فرنسا تحديدا. اي تغيير للطبقه الحاكمه, اي تغيير للدستور, اي تغيير للاحوال الاقتصاديه والاجتماعيه بتعتبر ثوره, والاثنين عملوا كده. فطبعا لكن الجماعه الارهابيه عشان ليها طار مع الثورتين شغاله باستمرار تشويه تشويه تشويه. فرساله الاستاذ ابراهيم اللي عايز يقولها انه عمر ابناء جيشنا العظيم ما يعملوا حاجه ضد الشعب ولا يعملوا انقلابات, ده مش شغلتهم. ولا يبقوا يعني واخدين موقف ناحيه والشعب في ناحيه, دايما هذا الالتحام موجود وشفناه في الصورتين اللي كانوا الابرز في تاريخنا 23 يوليو و 30 يونيو. الاستاذ محمد بيتكلم على فكره انه الصوره تكمل. يعني اذا كان في معاناه مع الاسعار بنعترف بيها والدوله بتعترف بيها, وفي جشع في بعض الاحيان, وفي انحراف عند بعض التجار في احيان تانية, وفي ظروف داخليه وخارجيه بتدفع في الاتجاه ده, لكن لازم الصوره نشوفها كامله في نفس الوقت اللي فيه ده موجود في انجازات عظيمه شغاله في كل الاتجاهات, في جهد مبذول في كل الاتجاهات. يعني مثلا هو نفسه عنده الاستاذ محمد فناجع حمادي, اولا في تطوير داخلين عليه على شركه الالومنيوم مجمع الاضخم في العالم الثالث هنا, مشروع حياه كريمه ما سابتش الصعيد ابدا, والريف بتاعهم حياه كريمه زي ما حضرتك بتقولي. والاهم بقى المشروع الاهم دلوقتي اللي داخل عليه نجع حمادي, هي نجع حمادي الجديده, واحده من اكبر المدن اللي 23000 فدان. يعني مثلا ما فيش مدينة قدها غير شارع بورسعيد، وما فيش مدينة في المدن الجديدة أكبر منها غير العالمين والعاصمة الجديدة. ف 23,000 فدان يعني من أكبر المدن الجديدة اللي هتبقى موجودة، وهتستوعب طبعا الزيادة السكانية في نجع حمادة وما حولها وكل محافظة إنا. هم عندهم في إنا كمان راجع إن شاء الله بكل قوة مصنع غزل إنا، واحد من أهم مصانع شركة مصر العليا للغزل والنسيج اللي كانت موجودة، وحصل لها طبعا الاضطراب الكبير في فترة الخصخصة، لكن راجع بكل قوة. وهيوصل لهم طبعا ازدواج الطريق، وهيوصل لهم طبعا ان شاء الله خط سكة الحديد اكتوبر اسوان. فما كلش بقى المشروعات قد ايه فعلا كل انحاء مصر من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها. ويا رب دايما ربنا يوفق القيادة السياسية في الكثير، في فعل الكثير لابناء هذا الوطن مصر الغالي ان شاء الله. شكرا. تحيا مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر. تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر. تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجر بينور سنين، ودائما تحيا مصر بأبنائها وبسواعدهم وعراقة هذا الشعب الممتدة من التاريخ للمستقبل إن شاء الله. بنشكر الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت في مواجهة، وكنت معنا والساعة مرت يعني ما حسيناش بيها خالص. وجودك ربنا يخليك، تشرفت جدا. شكرا يا فندم. يا رب. وكنا معاكم فريق عمل اليوم أشرف البهير من رئاسة التحرير، وعلى هندسة الهواء رأفت موسى، وكنت مع حضرتكم تقى نور الدين.